إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالله ينادي الناس على مختلف أجناسهم من أسود وأبيض وأحمر وعلى اختلاف مللهم ومحلهم من المسلمين ومشركين ووثنيين وأهل كتاب ومنافقين وغيرهم ممن تشملهم كلمة الناس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أرسله الله إلى العالمين فقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالله ينادي الناس جميعا ليقوموا بالواجب العظيم الذي خلقهم الله من أجله وهو عبادته وإخلاص الدين له قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيما معناه إن القرآن كتاب توحيد القرآن كله توحيد لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى نبذ الشرك والأوثان وهذه دعوة إلى إخلاص الدين له وعبادته وحده وإما دعوة إلى إكمال هذا الدين بالعبادات والتشريعات وإما لبيان حال أهل التوحيد في الدنيا وجزائهم في الآخرة وإما بيان لحال الكافرين بهذا التوحيد والمشركين وبيان جزائهم في الآخرة حيث تركوا التوحيد إذن القرآن كله يدور على التوحيد كما فصل هذا الإمام هذا التفصيل بحق ووعي فينبغي للمسلمين أن يعرفوا كلمة التوحيد ومكانة التوحيد الذي يردد على المآذن كل يوم في بلاد الإسلام ومع ذلك تجد القبور تشاد وأن الأولياء يتخذون مع الله أندادا إلى غير ذلك من الأمور السيئة والانحرافات الخطيرة التي توجد في كثير من المنتسبين إلى الإسلام وهو مع الأسف الشديد نرى أنهم لا يعرفون حتى معنى الآذان الذي يردد على أعلى المنارات كل يوم 5 مرات وهذا ترداد للتوحيد لتظل الأمة مرتبطة بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد الله أكبر نسمع في الآذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الأذان كله توحيد الأذان كله توحيد كيف يردد التوحيد ويردد الأذان بين ظهراني المسلمين كل يوم ثم يقعون فيما يخالف التوحيد ما هو السر في هذا السر هو أن علماء السوء من علماء الكلام والبدعة تلقوا عقائدهم ومناهجهم من غير القرآن والسنة تلقوها عن المجوس وعن اليونان الملاحدة وعن النصارى والهندوس وغيرهم فسروا لا إله إلا الله كلمة التوحيد فسروها تفسيرا ضالا ابتعد به كثير من الأمة عن معرفة التوحيد وعن ما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله معناه الصحيح ومدلولها الحقيقي لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا هو معنى التوحيد هذا هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل لا حق له في العبادة فجاء المبتدعة وقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا الله فضلوا وأضلوا في فهم معنى لا إله إلا الله وبعد المبتدعة فسروا لا إله إلا الله وقالوا معناها إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء المحسوسة وإدخال اليقين الصادق على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ولا مميت إلا الله وبعضهم قالوا لا معبود إلا الله أو لا موجود إلا الله أو قالوا لا حاكم إلا الله وهذه التفسيرات خاطئة فشهادة أن لا إله إلا الله هي أساس الدين كله ولا يدخل المرء في الإسلام إلا بها وإذا أتى بما ينقضها خرج من الإسلام ومعناها الصحيح لا معبود بحق إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني تشهد بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة وعبادة غير الله باطلة عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين والأشجار والأحجار والشمس والقمر والقبور والأموات والأولياء كل هذه الأشياء عبدت من دون الله ولكن عبادتها باطلة فيشهد المؤمن أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة لا يشاركه أحد في ذرة منها فإذا صرفت شيئا من هذه العبادة التي يجب إخلاصها لله وهو صرفها إليه وحده والتوجه إليه بها وحده إذا صرفت شيئا من هذا لغير الله أشركت بالله والعياذ بالله فيجب أن نعرف معنى العبادة ونعرف معنى لا إله إلا الله فإن أناسا كثرا لا يعرفون معنى العبادة ولا يعرفون معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله يقولون معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلا الله وهكذا وهذا الكلام حق ولكن ليس هو معنى لا إله إلا الله فإن هذا الكلام الذي يقولونه إنما هو توحيد الربوبية الذي كانت تؤمن به قريش ومن سبقها من الأمم التي كذبت الأنبياء وهم يؤمنون بأن الله هو رب السماء ورب الأرض وأنه خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه ولكن لا يعرفون بأنه هو الذي يستحق العبادة وحده. ومن الأدلة على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن الربوبية لها معنى خاص والألوهية لها معنى خاص. فالكفار كانوا يفردون أو كانوا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يعترفون بتوحيد الربوبية كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا لا يكابرون فيه. وفي آيات كثيرة جاءت في صور عديدة من القرآن أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكن لا يؤمنون بتوحيد الألوهية، لا يؤمنون بأن العبادة لله وحده. قال تعالى مخبرا عن حالهم وواقعهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. تقربوا يا إخوة، تقربوا قليلا. وقال تعالى عنهم عن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أي فيتخذون الآلهة في عبادتهم في حين يقرون بتفرد الله بالخلق والرزق، ولكن العبادة مشتركة في نظرهم الخاطئ. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآن العالم الإسلامي تذهب إلى المشرق والمغرب تجد أوثانا وقبورا، وتجد مدنا من القبور تدعى من دون الله ويستغاث بها من دون الله، وتشد إليها الرحال كما تشد إلى البيت العتيق، ويطاف بهذه الأوثان ويركع ويسجد لها، ويعتقدون فيها ما يخجل منه أبو جهل من أنها تعلم الغيب وتتصرف في الكون. وإذا قلت لمن يفعل هذه الأمور أنت تخالف لا إله إلا الله يقول: أنا ما أخالفك، أنا أقول لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله عنده؟ معناه عنده لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فهذا تحقيق التوحيد في نظره. يقول: أنا آمنت، أنا موحد، ويدعو غير الله ويذبح بغير الله ويستغيث بغير الله، ثم يقول لا أخالف لا إله إلا الله، وأنه لا يقع في الشرك بل هو غارق في الشرك. وهذا الفهم الخاطئ للإسلام منتشر بين الفرق وبين الصوفية وبين الشيعة الرافضة، فيقعون في الشرك بالله. ويقول تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. كل هذا الشرك موجود الآن في الأمة، ومع ذلك لا نسمع من ينكر هذه الأمور الخطيرة إلا أهل الحق، أهل التوحيد الذين يسلكون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى إن نزيد القرآن سورة البقرة أو فليزام أدوكي بطخسنيا qui vous a créé, vous, ainsi que ceux qui étaient avant vous, pour que vous puissiez atteindre à taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala appelle tous les hommes, peu importe leur origine, peu importe leur couleur, qu'ils soient noirs ou blancs ou rouges, peu importe qu'ils soient musulmans, ou qu'ils soient kuffars, ou qu'ils soient mushrikines, ou qu'ils soient juifs ou chrétiens, ou qu'ils soient parmi les munafiqines, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tous les hommes, en leur rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ordonne de l'adorer lui seul. Et de ne rien associer avec lui. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tous les êtres humains et à tous les hommes? C'est parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier de tous les messagers. Après lui, il n'y aura plus d'autres messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et donc son message est universel et s'adresse à toute l'humanité sans exception. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Pour les mondes en entier, c'est-à-dire pour les hommes et les djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc appelle tous les êtres humains à respecter et à suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel il nous a créé, c'est-à-dire de l'adorer lui seul en exclusivité. Et donc de rendre notre adoration uniquement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah il a expliqué que le Coran en entier était un livre qui traitait du sujet du tawhid. Parce que si tu observes le Coran, tu vois qu'il y a des versets qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs, et qui parlent également de son droit à l'adoration. Donc tout ça, ça fait partie du tawhid. Et il y a également l'information que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'associer d'autres avec lui, d'adorer d'autres que lui, ou d'adorer les idoles, ou quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le tawhid également. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de parfaire notre religion en appliquant les adorations et en respectant les règles de ce qui est halal et de ce qui est haram. Donc tout ça c'est des choses qui ont rapport également avec la perfection du tawhid. Il y a également l'explication de la situation des gens du tawhid dans le Coran, des prophètes et de ceux qui les ont suivis et de leur position dans la dunya et comment ils ont été récompensés dans l'akhirah. Et il y a également la clarification des kafirines et du fait qu'ils ont rejeté le tawhid parmi les mushrikines et l'explication de la rétribution qu'ils vont recevoir dans l'au-delà du fait qu'ils ont abandonné le tawhid. Donc si tu regardes dans le Coran, tu trouves que du début à la fin, il n'y a qu'une explication du tawhid. Et donc c'est très important pour les musulmans de comprendre et de connaître l'importance du tawhid parce qu'on entend dans les pays musulmans et ici partout, à chaque prière, le adhan, et on l'entend à chaque fois, « Ashhadu la ilaha illallah ». Et pourtant, on voit qu'il y a des gens aujourd'hui qui adorent les tombes parmi les musulmans et qui vont faire des voyages vers certaines tombes de certains êtres ou certaines personnes qui sont mortes. Ils croient que ce sont des hommes qui sont pieux et qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Et donc, après qu'ils les ont enterrés, ils ont construit sur leur tombe une sorte d'oratoire ou une mausolée et ils vont là-bas pour les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur demander l'intercession, ou bien pour leur demander une femme, ou pour leur demander un enfant, ou pour leur demander une guérison s'ils sont malades, ou pour leur demander de l'argent s'ils ont des problèmes dans leur vie. Et tout ça, ils vont demander à cet individu qui est enterré dans cette tombe, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, ils entendent 5 fois par jour dans l'appel à la prière, « Ashhadu la ilaha illallah ». Et si on se demande, c'est quoi le secret? Comment des gens qui entendent tous les jours, 5 fois par jour, « Ashhadu la ilaha illallah » qui est répété dans l'appel à la prière, ils entendent ça 5 fois par jour et malgré tout, ils vont adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah dans l'adoration. Et la raison pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de ce que signifie « la ilaha illallah ». « La ilaha illallah » pour eux, ils ont la mauvaise compréhension que ça signifie qu'il n'y a de créateur que Allah, ou qu'il n'y a de maître que Allah, ou qu'il n'y a de Dieu que Allah. Et ça, c'est seulement une partie de la signification de la ilaha illallah. Mais cette signification-là, elle ne suffit pas pour faire de quelqu'un un musulman. Parce que si tu dis à un chrétien aujourd'hui, ou à un juif, hein, ou à n'importe qui. Est-ce que tu crois que c'est seulement Dieu qui est Allah, seulement le Créateur qui est Allah? Ils vont dire oui. Il n'y a personne parmi les chrétiens, même tu lui dis, est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ils vont dire, oui, je crois qu'il y a un seul Dieu. Le problème, c'est pas dans cet aspect-là, qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Hein, où on dit, même à l'époque du prophète, les mushrikins, les gens qui adoraient les idoles, quand on leur demandait, qui a créé les cieux et la terre? Ils disaient, Allah. Si on leur demandait, qui fait tomber la pluie du ciel? Ils disent, c'est Allah. Si on leur demande, qui vous a créé? Ils vont dire, c'est Allah. Donc, leur problème, c'était pas de savoir qu'il n'y a pas de créateur sauf Allah, qu'il n'y a pas de maître de l'univers sauf Allah, qu'il n'y a personne qui fait vivre et qui fait mourir sauf Allah, il n'y a personne qui donne le risque sauf Allah. Tout ça, les mouchriquins, à l'époque du prophète, ils le savaient. Et les chrétiens aujourd'hui, ils le disent. Et les juifs, ils disent la même chose encore aujourd'hui. Mais c'est pas ça l'important. C'est pas ça le but pour lequel les prophètes ont été envoyés. Ils ont été envoyés pour quelque chose d'autre. C'est-à-dire pour dire, c'est bien si vous acceptez que Allah est le seul créateur. C'est bien que vous acceptez qu'il existe. C'est bien de dire que c'est lui le maître de l'univers. Mais si vous croyez en ça, alors cessez d'adorer les idoles. Et cessez de vous prosterner devant autre que Allah. Et cessez de prier à Isa et de Maryam. Et cessez de prier à Maryam. Et cessez de prendre des saints et des hommes pieux et des intercesseurs entre vous et Allah. Adorez Allah directement, adorez Allah seul, et purifiez votre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et abandonnez l'idolâtrie que vous êtes en train de faire. Ça c'est tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui, et tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils disent il n'y a pas de créateur sauf Allah. Il n'y a pas de maître de l'univers sauf Allah. Et ça, c'est quelque chose que même les mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient. Et le problème, c'est quand ils venaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait leur dire, « La ilaha illallah, dites la ilaha illallah. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Innahum iza qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun, wa yakuluna a inna la tariku alihatuna, misha'arun majnoun. » C'est-à-dire, quand on leur disait, dites la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil, ils refusaient. Pourquoi ils refusaient? Parce qu'ils savaient que s'ils disent la ilaha illallah, ils doivent abandonner tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ils refusaient de le faire. Hein? Et donc ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans certains pays musulmans, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, dans les pays musulmans, et tu vois que des gens vont adorer les tombeaux, adorer les hommes pieux, adorer les saints, et ils croient que ça, c'est le tawhid. De reconnaître qu'il y a un seul créateur, et puis un seul maître de l'univers, et que ça, ça suffit pour être musulman. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, parce que beaucoup de gens ont dévié à ce sujet-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وفقهنا في ديننا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فاعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم